وتسمى سورة الشريعة وتسمى الجاثية. سورة الجاثية، الجاثية سورة الشريعة، لقوله فيها ثم جعلناك على شريعتي، وهي مكية باتفاق، وفي اختلاف في عددها قليل، وهي من ذوات الحواميم التي ورد عن ابن مسعود: من أراد أن يرتع في الروضات الدميثات فليقرأ آل حاميم. وهي سبع سور غافر، وفصلت، والزخرف والشورى، والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، هذه يقال لها الحواميم، وكلها مكية ونازلة وراء بعض، وأغلبها تتكلم عن قدرة الله وعن إكرامه للمتقين وعقوبته للمجرمين، وعن بعض ما حصل للمكذبين، وعن بيان قدرة الله بخلق السماوات والأرض وإنعامه على خلقه. فلذلك هذا القرآن يأمر العقلاء بأن يتدبروه، وأن يطلعوا ما فيه من الكنوز، وأن يحلوا مشاكلهم منه، وأن يتمثلوه، لأن فيه العزة والرفعة والنجاة والمتعة. القرآن فيه العزة وفيه الرفعة وفيه المتعة وفيه حل المشاكل وفيه النجاة، أمر عجيب. فلذلك إذا تأملت آية أحيانا يقرأ الإمام في الفجر تقول: كأنني لم أسمع هذا الكلام، أول مرة أسمع هذا الكلام. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، القراءة في الفجر أمرها عجيبة، يأتي وتسمع كلام تقول: سبحان الله، هذه المعاني كأني ما سمعتها إلا الآن، وكل ما قرأت كل ما استجد لك شيء جديد. لذلك ربنا يأمرنا. طبعا تقدمت البسملة وتقدمت الحروف المقطعة وكررناها كثيرا والحمد لله، وهي معروفة. وباختصار البسملة أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة، هذا هو معنى البسملة. لأن باسمي اسم مصدر، لأن اسم باسمي أي أصلها بتسميتي، سماه يسميه تسمية، لكن باسمي اسم مصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر أقل من حروف المصدر. وأشار ابن مالك في الخلاصة إلى أن اسم المصدر يعمل كالمصدر، والاسم مصدر عمل، كما قال: وبعد عطائك المئة الرثاء، أعطاه يعطيه، المصدر إعطاء، وعطاءك اسم مصدر. سما يسميه تسمية، باسمي اسم مصدر. إذن أبتدئ قراءتي بتسمية الله المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والحروف المقطعة اختلفوا فيها، وأشهر الأقوال أنها جاءت للتحدي، ما جاءت لأجل أن تكون حروفا جمل أو كلمة، جاءت للتحدي. القرآن مكون من حاء وميم ومن أليف ولام وراء، وأنتم أهل فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، فإن كنتم مكذبين بهذا القرآن فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر، رسولي أرسلته، وبرهان أنه رسول هذا القرآن، وهو جاء بلغتكم، الحروف الحروف والكلمات الكلمات والجمل الجمل والمعاني المعاني، وأنتم أصحاب فصاحة فأتوا بمثله، فإن عجزتم فآمنوا بأني هو المعبود بحق، وأني أرسلت لكم رسول يسمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أوعدت المكذب به النار، فبادروا وادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا النار. لذلك هذا تحدي سافر، قال لهم ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، أدعوا بلغاء العالم ويجتمعوا ويأتوا بسورة واحدة، بلغاء العالم. ولذلك كل من سمعه من البلغاء قصر. الفيلسوف الكندي قالوا له يا فيلسوف لما لا تحاول أن تعمل مثل القرآن؟ قال أحاول. واحتجب أياما ثم سمع قارئا يقرأ أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد إن الله يحكم ما يريد. نادى ثم أمر ثم حلل ثم استثنى ثم استثنى من المستثنى ثم بين أنه يحكم ما يريد، أنه الغالب وأنه هو القادر. فقال هذا لا يستطيعه البشر. وابن المقفع قال احتجبت لأعمل مثل القرآن، فلما جلست أياما وخرجت سمعت قارئا يقرأ، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال أمراني ونهياني وبشارتاني في أقل من سطرين، وهذا يحتاج إلى مجلدات، هذا لا يقدر عليه البشر. ذلك أليس حري بنا أن نفخر بهذا الكتاب وأن نتجمل وأن نعطيه الوقت وأن نقف عند أوامره ونمتثل ونقف عند نواهيه فنجتنب فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ونكون سبب في إنقاذ البشرية؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم. يقول تعالى حاميم، حاميم هذه الحروف المقطعة، تنزيل الكتاب، على أن حاميم لا يعرف معناها، فالتنزيل مبتدأ والكتاب مضاف إلى التنزيل، ومن الله هو الخبر، كائن من الله أو مستقر من الله، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فعل أو اسم فاعل، استقر جملة أو كائن مفرد الخبر. حميم أو تكون حاميم اسم للسورة فتكون مبتدأ وتكون تنزيل مبتدأ ثاني، ومن الله الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر مخبرة عن حاميم. ولذلك ما دام لا يقصد بهذه الحروف الجمل يكون لا محل لها من الإعراب، لأنها غير معروفة، لأن الإعراب لا يكون إلا لما هو مفهوم. ولذلك يمكن أن تكون في محل جر ومحل نصب ومحل رفع. اقرأوا حاميم، أقسم بحاميم، وحاميم منزل عليكم أو معجز، فكله يمكن أن تكون في محل جر ومحل نصب ومحل رفع. ولكن الذي يظهر أن هذه الحروف ما جاءت إلا للتحدي، ولذلك قالوا هي من المتشابه، الله أعلم بمراد بها. وبعضهم قال التي ليست من المتشابه هي حروف جمل أو هي أقسام أو هي معاني حروف أو هي ما الذي يراد بها، معاني جمل أو هي للفت أنظار الكفار ليسمعوا القرآن فتقرع أسماعهم القوارع قاف يسمع والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. تأتي الحروف ليسمعوا فتأتيهم القوارع، فلذلك قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، فجاءت هذه الحروف فغصبا عنهم يسمعون. قال والله هذا شيء عجيب. ذلك كل أهل فن يستفيدون من القرآن، كل فن أهل يستفيدون من القرآن، لأنه تبيان لكل شيء. أهل الفصاحة، أهل البلاغة، أهل الفقه، أهل الأصول، أهل الآداب، أهل الأخلاق، أهل التاريخ، أهل التربية، كل العلوم أهلها يستفيدون من القرآن. الفيزياء، الكيمياء، الجبر، الحساب، الهندسة، تبيان لكل شيء. كتاب معجز وهو نزل على رجل كان أهله يسمونه الأمين بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ووصل الأربعين يسموه الأمين، وجاءه الكتاب وخاف لما نزل عليه وقال دثروني زملوني، كان يرى أنه وقع له مشكل حتى جاء لي ورقة بن نوفل، قال هذا الناموس الذي كان يأتي لموسى ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال نعم ما يأتي أحد بالدين إلا أخرج وأعودي، المصلحون لازم يعادون ويؤذون، قال له نعم لازم يخرجك قومك لأنك مصلح، فذلك كل إنسان مصلح تجد أول من يعاديه وأول من يجد منه المشكلة أهل بيته، أنت متشدد، أنت فيك، أنت تريد، أنت ما فعلت لنا، والجنة الجنة طريقها كذا، أما السبل فهذه تجعل الإنسان يتعوق عن الجنة، ولا تتبع السبل ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. إذن تنزيل الكتاب، هذا الكتاب منزل من الله، بداية تنزيله من الله العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، تشريع غاية في الجمال، أوامر نواهيه أحكام كلها غاية في الإحكام والإتقان، وكل شيء خلقه الله أتقنه، الذي صنع كل شيء أتقن كل شيء خلق، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، ولذلك المكائن إذا صنعت شيء لا يفرق بينه إلا بالأرقام، كل شيء يعمل له رقم وإلا يتشابه ما يقدر يفرق بينه، لكن الله هو المصور، كل واحد يختلف عن الثاني، الخالق كل إنسان يختلف عن الثاني، والعين في محل العين، والأنف والجبهة والفم واللحية، وكل واحد يختلف عن الثاني، ما فيها اثنين يشتبهوا، كل واحد يعرفه له، كل واحد. أما الآن لو المصنع عمل سيارة لا تعرف سيارتك إلا بلوحتها، إذا ما كنت تعرف اللوحة والله عندك أمارة في السيارة وكانت سيارة ما تقدر تفرق بينها إلا إذا كنت عملت لها شيء، لأن كل المصنع لا يفرق إلا بالأرقام، سبحان الله. ولذلك الخالق أتقن خلقه. ثم قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن توكيد في السماوات جار ومجرور والأرض معطوفة عليها، اللام تأكيد، آيات اسم إن، لآيات، آيات للمؤمنين في السماوات والأرض، لكن هنا لأن وما بتاء وألف قد جمعا ما لا يفعل به يكسر في الجر وفي النصب معا، لآيات اسم إن، وفي السماوات اسمها، إن في السماوات والأرض لحجج وبراهين للمؤمنين للمصدقين، السماوات تنظر إليها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تنظر إلى النجوم كيف جمال السماء، وجعلناها رجوما للشياطين، وزينا إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب، بعدين وحفظا من كل شيطان مارد، للنجوم ثلاثة فوائد، يهتدي بها الساري في الليل ويرجم بها الشياطين وتجمل السماء، زينة للسماء. السماء ما هي السماء؟ هذه السماء تقال لكل ما علاك وتقال للمبنية، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر فليمدد بسبب إلى السماء. وهل القمر في السماء المبنية أو دون السماء؟ والسماء المبنية هذه الآن المراصد والمراكب لم تصل إليها فلا تعرف، ما في أحد يقول لك السماء من أي شيء. والأرض بالنسبة للسماء كما يقول الجويني في رسالة العلو، بطيخة داخل بطيخة. الجويني والد إمام الحرمين له رسالة تسمى رسالة العلو، مطبوعة في الرسائل المنيرية، تكلم عن الأرض وعن أنها كيف كرويتها وكيف الله دحاها وكيف الأرض بالنسبة السماء بالنسبة للأرض كأن الأرض بطيخة داخل بطيخة. السماء يحيط بالأرض من كل جهة، ولذلك شبه جزيرة اسكندنافة ستة شهور ليل وستة شهور لأن في نهاية الأرض، الأرض كالبيضة، فإذا لفت في الشمس يعني تكون عليها 6 شهور، ما يأتيها الليل إلا ربع ساعة تقريبا، وما يأتيها النهار إلا ربع ساعة. ولذلك هي من أكثر البلاد كآبة وانتحار، لأن النهار يطول والليل يطول، فيتعب الناس فيكون عندهم نوع من الكآبة. ولذلك مجيء الليل والنهار هذه نعمة لا يعلمها إلا الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لف ونشر مرتب، فهذا التدبير عظيم. إذن يقول إن في السماوات والأرض لآيات، ما قال في خلقي، إن في السماوات والأرض، في إيجادها، في شكلها، في هيئتها، لآيات لدلالات واضحات للمؤمنين على وحدانية الله، وعلى أنه هو المعبود بحق، ولا أن رسوله الذي أنزل به هذا الكتاب وجاءه أنه مرسل من عند الله، وأن الدين حق. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، قراءة الجمهور. وفي من قرأ آيات عطف، كأنه وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات، تكون معطوفة على إن في خلق السماوات. وفي من قطع قال آيات مبتدأ، أيوة والكلام أيوة. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. خلق الإنسان أمر عجيب، أول خلقه من طين، آدم خلقه من طين، وخلقه من وجه الأرض، ولذلك الناس كالأرض، فيهم الأحمر والأبيض والأصفر، وفيهم الذكي وفيهم البليد وفيهم المتوسط. وبعدين خلقه من نطفة، بعدين خلق آدم من تراب، وخلق عيسى من أم بدون أب، وخلق حواء من آدم بدون أم، وخلق بقية الخلق من أم وأب، قسمة رباعية، بلا أم ولا أب، بأم بدون أب، بأب بدون أم، بأم وأب، حتى تكمل القسمة. وفي خلقكم، ولذلك قال وفي أنفسكم، أمروا إلى العينين، هذا البياض وهذا السواد، وإلى هذا الأنف الذي جعل فيه مادة تمنع الغبار يدخل الرئة، وهذه اللحمة التي تسمى اللسان تبين لك عما تريد، وجعل لك عين عذبة تحتها تسمى الريق. قال علمه البيان، وجعلك منتصب القامة، وجعل لك اليد مفرق الأصابع، يمكن تحل وتعقد الأشياء الدقيقة، قادرين على أن نسوي بنانا نجعل يده مقترنة على أصح التفاسير، ليست البصمة، لا، هذا قول مرجوح، قادرين على أن نجعل يده كيد البعير، الأصابع مقترنة مع بعض، ما يقدر يحل ولا يعقد ولا يقدر يعمل أشياء دقيقة. والكرش الذي هي سهلة الشق جعل الأعين واليدين حارسة لها، لأن الكرش ضعيفة، وجعل الظهر الذي ليست عنده عيون قوي ويتحمل الركل والضرب، وقال نحن خلقناهم وشددنا، يقال مسكين فلان أمس جرى وسقطت رجله، نام وسقطت أذنه، شددنا أسرام. وفي أنفسكم شيء، صنع الله، هذه اللسان أكبر نعمة، هذه اللسان، هذه اللحمة التي تبين لك عما يجيز في صدرك، علمه البيان الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. حذاري من أن يجعل الحلال حراما أو يجعل الحرام حلالا، لا تطغوا في الميزان الذي خلقه الله في الكون، فإن الطغيان فيه يسبب دمار لسكان الأرض. خلوا الليل ليل والنهار نهار والبرد برد والحر حر، خلوا الإنسان يعيش بما أعطاه الله من القوة الذاتية، فإذا لعبتم في الكون فقد الإنسان المناعة التي خلقه الله، فأصبح عرضة للهلاك. وخلوا الكون على حالته، فإذا لعبتم في الكون هذه الغازات التي تحيط بالكون تتغير فيكون ذلك سبب في هلاك الأرض. لذلك قال والأرض وضعها للمخلوقات لا تطغوا في الميزان الذي خلق الله عليه الأرض، فإن ذلك الطغيان سبب في دمار الكون. ولذلك كل ما كشف شيء فإذا هو القرآن يشير له تبيان لكل شيء. لكننا نريد ماذا؟ نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلتنا، نريد الثمن والمثمون. ما يمكن في بيع يا أحبتي مبادلة، من يريد الجنة يبذل، من يريد العلم يبذل، من يريد التقى يكابد، من يريد ونعم يصبر ويتغاضى ويبذل، كل شيء له ثمن. لذلك ثمن الفضائل هو علو الهمة، من علت همته عشق الفضائل، فهان عليه التعب والبذل والصوم والصلاة وإكرام الوالدين والصدقة، وهان عليه الصبر للأصدقاء وللجيران، وهان عليه كل الصعوبات، لأنه أصبحت نفسه تتوق للفضائل، تتوق للجنة ومعالي الأمور ولدعاء المسلمين ولمحبتهم، فآثرهم على نفسه، فنال العزة في الدنيا ونال الرحمة في الأخرى، وذلك هو كمال يعني الخير، أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. ولكن نعم نهب بأهل الفضل أن يعرفوا بعضا، أهل التقاء أهل الفضل أهل المروءات لا بد أن يعرفوا بعض ويتعاونوا، لأن ربنا يقول كونوا مع صادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نعرف الصادقين ونأخذ بيد بعض، سنشد عضدك بأخيك. فإذا عرف الصادقون بعض رفعوا أنفسهم ورفعوا أمتهم وكثر الخير وقل الشر، وأعجب الكفار بالإسلام فدخلوا فيه فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما إذا كان كل واحد يريد أن يقوم غيره بما ينبغي، هذه مشكلتنا، كل واحد يقول الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، الله يهديهم ما فعلوا ولم يفعلوا، والله طيب الله يهدينا جميعا. طيب انت قم بما تستطيع ولا تكلف الا نفسك، ما كل واحد يجعل اللوم على الاخرين، لا انت قم بما تستطيع بس. ولذلك الطغراء ما لا يقول في لاميته، الطغراء شاعر له لامية تسمى لامية العجم لان اصله عجمي، مقابل للامية العرب حقت شنفرة، يقول فيها وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل، مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. ثم يقول وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، يمكن واحد الله يصلح به الكرة الأرضية، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدي، يكون تقيا كريما فاضلا شجاعا سمحا عالما ساترا مؤثرا للآخرين، فتجتمع الفضائل فيه ويكون هو إنسان واحد، لكن كل الفضائل اجتمعت فيه، كما قال نبي الرحمة الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إبل هي مئة، فمئة بدل من إبل، لكن مئة من الإبل قد لا تجد فيها راحلة، الراحلة هي التي تكون ذلول وجيدة ومريحة وسريعة ولا تحرن ولا تصرع صاحبها ولا تجفل، مدربة تدريب جيد واكتملت شروطها. كذلك تجد الآن الناس تجد مئة لا تجد فيها واحد مكتمل الشروط، تأتي للناس خارجة من الجمعة، من يعطي يوم لله من عمره، يوم يعطيه لربه بس يوم واحد، يزور المرضى يصل الرحم، ينفس عن ملهوف، يعلم جاهل، يذكر غافل، يوم واحد. من يقول لك؟ طيب من يعطي واحد في الألف من ماله لله؟ واحد في الألف. ذلك نحن لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاون وتعاونوا، لا بد أن نفعل هذا الأمر. نتعاون، نتعاون. المريض نعالجه، الجاهل نعلمه، الجائع نطعمه، العريان نكسيه. لا بد أن نتعاون وتعاونوا. وبعدين إذا فعلنا هذا الله يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأولادنا وينمي لنا أموالنا. والله ما نقص مال من صدقة. لا توكي أكبر سبب للغناء البذل، أكبر سبب لأن يستغني الإنسان يبذل. والله ما رأيت أجمل من هذا الدين. نعم. وما يبث من دابة، هذه الدواب من من من الكركدن إلى النمل، كل دابة، وكل دابة على وجه الأرض رزقها على الله. آيات وعلامات واضحة لقوم يوقنون بأن هذا الكون خلقه الله وأوجده لحكمة ولأمر لا بد أن يقع، ليطيع المطيع فيدخل الجنة وليعصي العاصي فيدخل النار، كما قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال لتبلون ولنبلونكم، وقال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، على أصح التفاسير، كما قال فمنهم شقي وسعيد، حزب الله أولئك هم المفلحون وحزب الشيطان أولئك هم الخاسرون. يوم تبيض وجوه مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان. لذلك الله خلقنا للابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق السماء، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. المهم خلق الموت الآية تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال في أول سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلقنا للابتلاء، وأعطانا العينين واللسان والشفتين وبين لنا الطريقين، فلا عذر لنا، لا عذر لنا بعد هذا البيان. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت عليك الأوان. النجاة النجاة، الحذار الحذار، البدار البدار، ما في ولا يمكن أن يدخل أحد النار إلا بعد قيام الحجة. خزنة النار يقول ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولما استشكل الصحابة القدر قال لهم اعملوا اعملوا فكل اعملوا، ما لك شغل المكتوب لا تعرفه، ما اعمل واسأل الله التوفيق، اعمل، صل، صم، غض بصرك، كف لسانك، بر بوالديك، ابتعد عن البيوع المحرمة وعن أذية الجيران وظلم الضعاف، استقم. وبعدين أما المكتوب ما لك شغل فيه. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما خاف من الخاتمة، لأن الحقيقة تزعج. أزعجت سفيان الثوري وعمر وأزعجت أبا بكر، وكل ما زاد علم الإنسان كل ما خاف مما لا كتب له. وفي الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في البخاري، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من أكبر أسباب النجاة سؤال الله، وقال ربكم ادعوني الإخلاص. لا تحاول أن تعمل عمل إلا بعد أن تتأمل. أي عمل تريد أن تعمله أسرد، يعني أطرق أي فيما يبدو للناس، لأن الذي يخلص مآله إلى الجنة. أيوة، والذي ينافق مآله إلى النار فيما يبدو للناس، لأن الخواتم لا يعلمها إلا الله. لكن الذي يعمل بعمل أهل الجنة الله يوفقه للجنة. لكن السابقة هي مخيريق ما صلى، وقزمان من أهل النار، أبلى بلاء حسن، قال أما إنه من أهل النار، فلما أدركته الجراحة قتل نفسه وقال قاتلت حمية. ولذلك قال لهم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمن أكبر أسباب التوفيق سؤال الله والإخلاص. الإخلاص يجعل العمل القليل مربح يا أحبتي. وكم من إنسان يعمل ولا يتنبه، يدخل في الصلاة ما تنبه، يدخل في الصوم، يدخل في الصدقة. لا، أنت خلي أعمالك مكتوبة لك، دائما استحضر النية. تريد أن تخرج من البيت للصلاة استحضر النية يا أخي، تريد أن تتوضأ استحضر النية، تريد أن تكبر استحضر النية، تريد أن تتصدق استحضر النية يا أخي. فاستحضار النية هذا من وفقه الله إليه يكون كل أعماله في, في, في, في كفة الخير. فنستحضر النية ولا نتعلق بالبشر. من تعلق بالناس ما تهمن. خليك عندك خلق وعندك فضل وعندك تواضع، لكن خلي التعامل بينك وبين من؟ بين الله تستريح. إذا عملت خير لا تغضب ما كوفئ لك، وإذا عملت شيء خليك تريد الأشياء لله تستريح. خلي عملك لله تعيش حرا وسعيدا. أجعل عملك لله واسأل الله الإخلاص واخلص في العمل واعلم مواصفات العبادة التي فرضت عليك. هذه الثلاثة من أكبر أسباب الفوز: الدعاء والإخلاص ومعرفة مواصفات العبادات. أيوة، إذا عرفت مواصفات العبادات وأديت على الإخلاص وأكثرت من سؤال الله، الله يغمرك بالخير. نعم، ونحن حولنا معوقات، عندنا معوقات تعوقنا، وهي أنفسنا والشيطان والناس والمال. الناس والمال والشيطان والنفس، هذه معوقات عن السير إلى الفوز. فهذه نتعامل معها برفق، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. واختلاف الليل والنهار، يكون الضوء وفجأة يأتي الظلام ويبقى ظلام دامس، وفجأة يطلع نور النور ويبقى نور يعم الأرض. وهذا فيه من النعم والجمال والحسن ما لا يعلمه إلا الله. يقال إن فيلسوف صيني جاء لبلد من بلاد الإسلام، وكان دائما إذا أرادت الشمس أن تغرب يجلس في البلكونة ويعجب بوقت غروب الشمس. فكل ما غربت الشمس يسمع صوت الأذان، وإذا صار في البلكونة قبل الفجر يشوف الفجر طلع يسمع صوت الأذان. فقال لصاحب الفندق: ما هذا الصوت الذي نسمعه عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس؟ قال له: هذا الأذان. قال له: إيش الأذان؟ قال له: هذا صوت ينادى به المسلمين لأجل عبادة عندهم تسمى الصلاة. قال: هذه العبادة مربوطة بالكون، هذا الدين صحيح. قال: هذا دين صحيح، لأن هذه العبادات مربوطة بالكون، ودرس الإسلام ودخل في الإسلام، قال هذا مربوط بالكون. ولذلك تجد أن الصلاة تأتي في أوقات تغير، زالت الشمس من كبد السماء الله أكبر من الشمس، وإذا جاء فسبحان الله. الصلوات هذه كل تغير وقت من وقت. فلذلك الدين كله دعوة وكله أمره عجيب. لذلك نحن لو تمثلنا الدين لرأيت العجب، المسلمون الآن لو تمثلوا الدين لرأيت العالم يدخل في دين الله أفواجا. أمر هذا الأذان، هذا الصلاة، هذه الزكاة، هذا الصوم، هذا إكرام الضيف، هذا إكرام اليتيم، هذا إكرام الوالدين، هذا الرفق، هذا الستر، هذا الصبر، هذا الإيثار. ما رأيت أجمل من الإسلام. أليس حري بنا أن نتجمل به، أن نبلغه للعالم؟ أليس عيبا علينا أن نتجمل بأخلاق الكفار؟ والله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ويقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. أليس هذا إعجاز وإيجاز وجمال وجلال وحسن؟ من المعلوم أننا لا نتعامل مع النجس إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وديننا ما جعل علينا حرج، لكن الله لا يخفى عليه خافية من هو مضطر من غير مضطر. ذلك ديننا حل مشاكلنا، فحري بنا أن ننضوي تحت ديننا. نرجو الله لنا ولكم التوفيق.